بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. في لقاء اليوم سنأخذ عنوانا خاصا هو الاعتذار، ونزلف إليكم بأن في مقدمة هذا اللقاء بأننا لن نتكلم عن الاعتذار باعتبار معناه اللغوي وما خاضه أهل اللغة وأصحاب الصنعة في بيان مفرداته هنا أو هناك، وإنما سنتكلم تلقائيا عن الاعتذار عبر التاريخ، سواء كان قبل البعثة أو بعد البعثة أو في عصرنا الحاضر. والمقصود من ذلك ذكر مواقف متعددة من الاعتذار يظهر فيها بجلاء نفع كبير لمن تدبره وتأمله. الاعتذار أحيانا يكون اعتذارا مبنيا على العناد والكبر والكفر والجحود، ومن أمثلته الظاهرة قول ابن نوح لما قال الله جل وعلا عنه حكاية عن خبر نوح وابنه، قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقول ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء هذا اعتذار لأبيه بأن يركب معه، لكن هذا الاعتذار إنما هو مبني على الكفر والعناد والجحود. وإن قلنا إن ابن نوح كان يعلم أنه طوفان فيصبح المعنى كفر وعناد، وإن قلنا إن ابن نوح لم يكن يعلم أنه طوفان فيكون مبنيا على الجهل المركب. ذلك أن العذاب عياذا بالله إذا يكمن كبره وعظمته إذا كان المتلقي له لا يدرك أنه عذاب. فيقول بعض أهل التحقيق من أهل التفسير إن مصيبة ابن نوح العظمى أنه لم يكن يعلم أن هذا عذاب، أو بتعبير أحرى كان يعني يرجع ذلك الطوفان إلى الطبيعة وأنه مجرد أمر ظاهر، وأنه لم يرتكب ذنبا، وأن أحدا من الأرض لم يقترف جرما يستحق عليه أن يأتي طوفان يذهب الأرض جمعا. فقال بتعبير حاله الذي مبني على علمه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لذلك كان جواب نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم يأتي التاريخ بخبر يوسف وما كان من إخوته وتآمرهم عليه، فلما قدموا إلى أبيهم وليس معهم أخوهم وجاءوا على قميصه بدم كذب، كما قال الله جل وعلا جاءوا باعتذار مبني على الخديعة، لكنهم لم يحكموا الصنعة، فإنهم قدموا بالقميص كاملا غير ممزق، وجعلوا مع ذلك القميص دم كذب وهو دم شاة ذبحوها. قال الله جل وعلا وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ثم ذكروا في ثنايا اعتذارهم ما يدل على كذبهم، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال ربنا وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بعض أهل التفسير إن يعقوب عليه السلام أخذ القميص وقال أي ذئب عاقل هذا أكل ابني وترك قميصه. فالاعتذار هنا مبني على إحكام صنعة مكر لم تكتمل. في التاريخ الإسلامي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء المنافقون إلى النبي عليه السلام قبل ذهابه إلى تبوك، وطلبوا منه أن يصلي في مسجد الضرار، فاعتذر إليهم صلى الله عليه وسلم. الآن من المعتذر؟ الرسول. اعتذر إليهم أنه مشغول بسفره وأنه على أهبة سفر ولا يمكنه الآن أن يصلي في مسجدهم الذي بنوه، ووعدهم أن يصلي إذا عاد. فهذا الاعتذار منه صلى الله عليه وسلم قبل علمه أن هذا المسجد اتخذ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، كما أخبر الله في سورة التوبة. فكان اعتذاره صلى الله عليه وسلم وإن كان غير مبنيا على علم بحالهم إلا أنه كان اعتذارا منجيا له عليه السلام، وهذا من عظيم توفيق الله لنبيه، لأنه لو صلى لكان حجة لهم في أن يجعلوا لهذا المسجد قداسة معينة أرادوها، فكانوا قد ساءت سريرتهم في أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان فيصلي فيه فيكون تزكية له. قال الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فجاء الأمر القرآني لا تقم فيه أبدا. هذا كله بعد غزوة تبوك، لكن قبل الذهاب اعتذر صلى الله عليه وسلم بما كان يشغله من الاستعداد للغزوة والسفر. يأتي التاريخ كذلك فيحدثنا عن اعتذار كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء اعتذروا لكن جعلوا الصدق مطيتهم فصدقوا الله فصدقهم. ولهذا قال الله جل وعلا بعد أن ذكر خبر اعتذارهم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكعب يقول يا نبي الله لقد أعطيت جدلا، أنا رجل ذو فصاحة ذو بيان ذو بلغة في الكلام فأستطيع أن أخرج منك بعذر، لكنه قدم جانب الصدق لعلمه أن الله جل وعلا سيوحي إلى نبيه بحقيقة الأمر، فكان في صدقه نجاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا تجاوزنا مرحلة النبوة وتاريخها نأتي إلى عهد أبي بكر. في زمن أبي بكر حدث أن خالد رضي الله عنه اجتهد مع ضرار بن الأزور، فأوكل خالد إلى ضرار أن يقتل مالك بن نويرة. ومالك هذا كان من أرداف الملوك، وكان له أخ يقال له متمم، وبينهما كما بين كل أخوين بل يزيد من الألفة والمحبة. ولهذا قال متمم عينية شهيرة في إثاء أخيه: وكنا كندمان جريمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفارقنا كأني ومالكا من الدهر لم نبت ليلة معا. والقصيدة طويلة ليس هذا مجال سردها. لما قتل مالك قتله ضرار بعد أن دعاه واستدعاه، فظن مالك أنه في مأمن ثم قتل. وملابسات القضية لم يفصح عنها التاريخ كثيرا، لكن ظاهر الأمر أن مالكا خدع، وأن من خدعه لم يرد خدعته وظن أنه كافر. وهذا كله بمنأى نحن عنه لأننا نتكلم عن الاعتذار. متمم هذا أخوه كانت له عين عوراء ميتة، فحمل رحله وقدم المدينة في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصديق يصلي بالناس، فلما سلم رضي الله عنه والتفت إلى الناس بوجهه فإذا بمتمم متكئ على سية قوسه، ونظر إلى الصديق وقال: يبكي أخاه، نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت، قتلت يا ابن الأزوري. ثم نظر إلى أبي بكر وقال: أدعوته بالله ثم غررته، لو هو دعاك بذمة لم يغدري. هذا كلام يحرق القلب يؤثر في العقول. فانتفض أبو بكر واعتذر إلى متمم، وهذا سياق القصة، قال: والله لا دعوته ولا غررته، أي أنا منها براء، والله ما دعوته ولا غررته. فردد البيت: أدعوته بالله ثم غررته، لو هو دعاك بذمة لم يغدري. ودمعت عينه العوراء الميتة بكاء على أخيه، فأبصره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتأثر. فلما خرجوا من المسجد قدم الفاروق إلى متمم وقال، لأنه صاحب صنعة شعرية: أريدك أن ترثي أخي زيد. وكان زيد أخو عمر حبيبا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه: أريدك أن ترثي زيد. السؤال الآن: كيف قتل زيد؟ قتل زيد شهيدا في معارك اليمامة، ومتمم من ثقافته من علمه بالناس يعرف أن زيدا مات شهيدا. فلما قال له عمر: أريدك أن ترثي أخي زيدا كما رثيت أخاك، قال: يا ابن الخطاب، والله لو علمت أن أخي مات مثل أخيك ما رثيته، لو علمت أن أخي مات مثل أخيك ما رثيته. فقال الفاروق رضي الله عنه: والله ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. هذه الكلمة عظيم واسعة وجبر لكسر وقع لعمر رضي الله عنه بفقده لأخيه. وعمر كان يعلم أن أخاه مات شهيدا، لكن الإنسان أحيانا كما قيل: والعين ترى ما دنا منها ونأى، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. فإذا انتقلنا إلى عوالم أخرى في الاعتذار، نأتي إلى أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان أخا لأبي العباس السفاح، وربما مر هذا معنا من قبل. وأبي العباس السفاح من اسمه رجل ذو بطش شديد، وكان قد جعل من أبي مسلم الخراساني قائدا لجيوش بني العباس، وكان قادة الجيوش الذين أحكموا صنعة قيام الدولة العباسية عبد الله بن علي عم أبي العباس وأبو مسلم الخراساني. فعلى هذين الاثنين قامت أركان دولة بني العباس على أنقاض دولة بني أمية لما قتل مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية. موضوع الشاهد أن أبا مسلم دخل على أبي العباس السفاح فسلم عليه وحياه السلام عليك يا أمير المؤمنين، ولم يكلم أبا جعفر. فأراد أبو جعفر، أراد أبو العباس السفاح أن يعرف أبو مسلم قدر أخيه أبي جعفر، فقال هذا أخي أبو جعفر وأبا مسلم، يعني سلم عليه باللغة الدارجة الآن. فاعتبر أبو مسلم بماذا؟ أبو مسلم رجل ملوك فارسي، والفرس صنعة الملوك هذه قديمة فيهم لأنهم دولة ذات حضارة. فلا غرو أن يقول صلى الله عليه وسلم لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض لما له رجل من أهل فارس. فقال أبو مسلم يعتذر إلى أبي العباس السفاح لما لم يسلم على أبي جعفر، قال يا أمير المؤمنين هذا موقف ومقام لا يعظم فيه غيرك، هذا موقف ومقام لا يعظم فيه غيرك. لذلك من أخطائي، وإن أذنتم نتكلم في هذا، من أخطاء بعض من يتكلم في المحافل العامة التي يحضرها كبار الناس، أمير الدولة أو ملك البلاد أو رئيس البلد، فيذكر في المقدمة اسم الملك أو الأمير أو الرئيس، ثم يذكر بعض من حضر الحفل، وهذه مقامات لا يتكلم فيها إلا عن واحد. لا يصلح أن تشرك معه الكثير من أركان دولته، لأنه مع وجوده لا وجود لهم في الحقيقة، فيكفي أن تخاطبه هو، وهي أمور تدخل في الدبلوماسية وأمورها الخاصة ولا نريد أن نبحر فيها. لكن نفقه من اعتذار أبي مسلم أنه قال لأبي العباس يا أمير المؤمنين هذا موقف لا يعظم فيه إلا أنت. طبعا هذا كان سببا بعد ذلك في أن أبا جعفر انتقم من أبي مسلم وقتله. هذا واحد من الاعتذارات. أحيانا الاعتذارات تنتقل من عالم السياسة إلى عالم الأدباء. فالمتنبي شاعر العربية الكبير كما يقولون كان في براط سيف الدولة، وكان في المتنبي أنفة، وهو القائل عن نفسه أي مكان أرتقي وأي عظيم أتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. هذا كبر، كان سيف الدولة يعرف هذا، لكنه كان ذكيا، فتارة يخرج منه الشعر الذي يقوله فيه لعلمه أن الناس سيخلدون هذا الشعر في سيف الدولة. وأظن لولا الله ثم المتنبي لما عرف سيف الدولة إلا من يقرأ كتب التاريخ، لكن من يقرأ كتب الأدب لن يعرف المتنبي ولن يعرف سيف الدولة ولن يعرفه أحد إلا نخبة معينة لها عناية في تدوين التاريخ. هذا طريق. طريق آخر، كان سيف الدولة يأذن أحيانا لمن يحضر براطه أن يشاغب المتنبي، فيكسر كبرياء المتنبي بابن خالويه وأبي فراس ومن يحضر البلاط سيف الدولة، البلاط الحمداني الأميري. فلما شعر المتنبي بهذا أراد أن يخرج ويترك حلب بالكلية لسيف الدولة، لكنه أراد أن يخرج باعتذار، فأخبر بمحبته لسيف الدولة وأن قلبه مملوء له في قصيدة ميمية طويلة، وأخذ يتابع في القصيدة وهو يريد بذلك أن يستدر عطف سيف الدولة. وكان المتنبي ينشد قصائده بين يدي سيف الدولة وهو جالس، في حين أن الشعراء ينشدون وهم قيام، وهذا كان يغيظ سيف الدولة، لكنه كان يصبر لمنفعة أكبر. فحصل شجار بين سيف بين المتنبي وبعض الحضور، وأظنه ابن خالوي، فضرب بدوات حبر فشج رأسه، سال الدم عليه من حاسده، فظن المتنبي أن سيف الدولة سينتقم له، لكن سيف الدولة بقي ساكتا. في بعض الأحوال لا على إطلاقها السكوت علامة الرضا. هذه الميمية هي آخر ما قاله المتنبي وهو خارج من بلاط سيف الدولة مغادرا حلب إلى جهة ديار مصر حيث كافور الإخشيدي. والقصيدة طويلة، منها أنه قال يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثري وذان الشيب والهرم، كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم، ويكره الله ما تأتون والكرم. إلى أن قال يا أعدل الناس إلا في معاملتي، هذه مرت معنا، يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، ثم ذكر أبياتا يمدح فيها نفسه، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنا ومن أجفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة ودم، قصيدة طويلة فيها شيء من الاعتبار، فيها شيء من الفخر بنفسه والاعتماد على حسبه ونسبه، ثم غادر أرض حلب مخلفا وراءه مجدا كبيرا من السيفيات التي قالها في مدح سيف الدولة، وخرج وغادر إلى كافور. هذا شيء من الاعتبار الأدبي سقناه في خبرنا هذا. أحيانا يأخذ الاعتبار صبغات أخرى غير أدبية أو غير أدبية. أحيانا يعتذر المرء لنفسه. ما معنى يعتذر المرء لنفسه؟ أن الإنسان أحيانا يحتاج إذا وقع منه خطأ أو وقعت منه زلة أو صود بشيء أن يجد عذرا لنفسه في تحمله لذلك الشيء، وهذا مرتقى صعب لا يفطن إليه كل أحد، فالنفس أحيانا تقبل حتى من نفسها. ومن ذلك ما حررناه كثيرا في بعض لقاءاتنا ودروسنا، أن المأمون الخليفة العباسي المعروف، والمأمون كان ذا بطش شديد حتى أنه ضحى بأخيه الأمين حتى نال الخلافة، ومع ذلك ذات يوم كان في بيته فاستدعى غلامه، وكان الغلام نائما، فأصبح ينادي يا غلام يا غلام يا غلام، فعاد الغلام غاضبا، فقال الغلام يعاتب أمير المؤمنين يا غلام يا غلام يا غلام، يعني تردد هذه الكلمة، أليس للغلام وقتا يرتاح فيه؟ طبعا ليس سهلا أن يسمع رجل ليس بينه وبين الله أحد في أعلى المقامات يسمع من غلام هذه الكلمات، فيحتاج حتى لا يصيبه شيء من الانفعال إلى شيء من الثقافة، إلى شيء من الاعتذار لنفسه، لماذا أنا وجهت بهذا الشيء؟ فقال المأمون كلمته الضافية الشهيرة، قال إذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق خدمه، وإن حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق خدمه، وإن ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق خدمه. أي جرأ هذا علي علمه بأنني رجل حسن الخلق في بيتي ولا يحدث مني أذى لأهل بيتي، فلذلك تجرأ علي هذا الغلام، لكن لو علم مني خلقا سيئا وبطشا شديدا مع أهل بيتي لما تجرأ علي. وهنا يقول بعض الحكماء ثلاثة، إن لم تظلمهم ظلموك، الأصل أن الإنسان يعامل الناس بالعدل هذا حق، لكن ثلاثة، إن لم تظلمهم ظلموك، يعني لا يمكن أن تعيش معهم في مساواة، إما أن تظلمهم وإما أن يظلموك، الزوجة والولد والمملوك، ولو تأملت حال الناس وجدته كذلك. فزوجتك إن لم تظهر شيئا ولو يسيرا من ظلمها تضطر هي إلى أن تظلمك، تستضعفك، تأتيك برغبات ومطالب لا قبل لك بها، إذا انكسر الحاجز وأصبحت هي الأقوى، فأنت تظلمها وتعوضها عن ذلك الظلم بطرائقك، لكن إن لم تظلمها ظلمتك، وكذلك ولدك. فأنت إذا جعلت الحنان متدفقا غير منضبط نحو ولدك من غير أن تقيده يصبح في الإبن جرأة عليك، فلا بد أن تظلمه ولو أن تبخسه حقه أحيانا كنوع من إبقائه على خط معين لا يتجاوزه. هذا مع الولد، وكذلك الخادم كما في خبر المأمون، فإنك لو أكرمته إكراما تاما جرأته عليك. ولا يفهم من هذا أننا ندعو إلى ظلمهم، معاذ الله، لا يقول بهذا عاقل، والله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لكن أحيانا تظهر شيئا من ظاهرك وفي حالك أنت تخفيه، أي تظهر شيئا من العنف وأنت تظهر الرحمة، تظهر شيئا من البطش وأنت تظهر اللين وأنت تخفي اللين، ثم ممكن أن تعوضه بطريقة أو بأخرى بأن تزيد في المرتب أو تكافيه أو تسافر فتأتي بهدية عوضا عن ذلك. المهم السيرورة العامة في العلاقة يظهر فيها شيء يسير، درجة يسيرة من الظلم حتى تبقي الأمور في مسارها الصحيح. ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك، الزوجة والولد والمملوك. نحن خرجنا عن نطاق الاعتذار، لكن هذا كله مندرج في سياق الاعتذار عبر التاريخ، وقلنا إن الاعتذار أحيانا يكون عن النفس، أحيانا يكون في عالم الأدب، أحيانا يكون مع السلاطين، أحيانا يكون مع الأبي، أحيانا يكون مع الأم، وهذا بابه واسع وطويل، لكن ما ذكرنا لك ما أعان الله جل وعلا على قوله، ويسر الله لنا أن نمليه، والله المستعان وعليه البلاغ.